المبالغ في ذلك والغلو محل نظر، يعني لاحظ غلو بعض الأخوة ربما إذا خطب جمعة يكون فيها شيء من المبالغة، إذا كان ذكر ذلك لأجل أن يقتدي الناس بهذا الإنسان الصالح ومن غير غلو ومن غير مبالغة أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن ما يفعل تخصيص خطب أو مبالغة وغلو هذا محل نظر، وربما يعني لأن الواجب هو الصبر، لأن الندب معناه البكاء مع تعداد المحاسن، مع تعداد المحاسن. لكن لو ذكر الإنسان بعض الوجوه التي يمكن يقتدى بالإنسان فيها من غير مبالغة ومن غير ذكر أشياء لا داعي لها كالأمور الشخصية ونحو ذلك، فأرجو ألا يكون في هذا بأس. نعم. وعلى كل حال هذه مقترحات لو يعني أتت وقت مبكر، أنا قد ارتبطنا بدورات أخرى وبرامج فيصعب تنفيذها، والمقترحات كثيرة حقيقة، لكن على كل حال يعني من عنده مقترح يتقدم به في وقت مبكر. نعم. أحسن الله من يهاجمهم الأعداء ويصفون الصواريخ على بيوتهم، إذا كان هذا يقاتل مع الناس مع الجيش ويلبس لباس القتال وعنده سلاح يقاتل به مع الجيش المسلمين فقتل وهو في المعركة أو هو في المرابطة، فهذا لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه إكراما له. لكن لو كان ليس من المقاتلين إنما هو في بيته وقصف العدو منزله فهذا لا يأخذ حكم الشهيد المعركة. نعم. إذا مات الرجل بين النساء وعزف أن يمم أم يغسل هذه المسألة نص عليها الفقهاء، هناك مسألة أخرى أيضا لم نذكرها يعني لضيق الوقت، هذه المسألة نص عليها الفقهاء أنه إذا مات رجل بين النساء وليس فيهم رجل فإنه وليس فيهم زوجته فإنه ييمم، وهكذا العكس، وهكذا لو احترق وصعب تغسيله فإنه ييمم. نعم. نعم، القاعدة أنه إذا عدم الماء أو تعذر التغسيل فإنه ييمم. أما إذا كان في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم، لكن إذا كان في مكان أو إذا كان يعلم عن ذلك الشخص أن عنده إشكالات وعنده أمور قد تصل به الكفر تقدم له جنائز لا يدري هل هم مسلمون أم كفار، هذه المسألة أشكلت على شيخ الإسلام بن العباس بن تيمية رحمه الله، لأنه نشر شيخ الإسلام في زمن كان فيه صراعات بين الفرق وأشكلت عليه جدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، فانحلت له يعني زالت هذه المشكلة، فكان لما شيخ الإسلام يشترط قل اللهم إن كان هذا مسلما فاغفر له وارحمه وعافه، فإذا اشتبه عليك أمر الجنازة كان يكون أيضا تعرف أنه لا يصلي هذا الرجل قدم للمسلمين، فهنا لا بأس بأن تشترط، والاشتراط له أصل كما في اللعان واشتراط الحج أيضا وفي غيره، فالاشتراط لا بأس به، تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه إلى آخره. نعم. أحسن الله أن يشترط الصلاة على الجنازة بعد صلاة الظهر أو العصر. الأصل أن الميت إذا مات وتحقق من وفاته يصلى عليه من غير ارتباط بالصلاة، الصلاة المكتوبة، بل إنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على الأموات في المسجد، كان في هناك مصلى بجوار المقبرة يصلي عليه الناس فيه ويدفن في أي ساعة يموت، أما ما عليه عمل الناس الآن من ربط الصلاة على الجنازة بصلاة الظهر والعصر هذا خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نربط نؤخر هذه الجنازة لهذا الوقت؟ قد يموت بعد المغرب وأخر إلى يوم الثاني بعد الظهر، في إساءة للميت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونها على رقابكم. حتى أن الفقهاء يقولون حتى أثناء حمل جنازة يسن الإسراع، كيف من يؤخرون هذا التأخير؟ لكن هذا عرف تعرف عليه الناس وأصبح هو السائد، مع أنه في بعض الدول القريبة رأيت هذا، في بعض الدول لا زالوا على ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مصلى ولا يرتبطون بالصلاة الظهر والعصر، يقومون يصلون عليه المصلى ويدفنونه في بعض دول الخليج القريبة. لكن يعني لا نقول أن هذا محرم، لكن نقول أن الأقرب للسنة هو أن يكون هناك مصلى عند المقبرة، وإذا مات الميت يذهب به للمصلى مباشرة ويصلى عليه ويدفن غير ارتباط بالصلاة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا حضرت تكفين الميت في المغسلة ثم وضعت الجنازة، فهل يجوز لي أن أصلي عليها في المغسلة وأن أنوي الصلاة عليها في الجامع؟ لا يشرع أن يصلي عليها مرتين لأن هذا لم يرد، لكن يصلي عليها مرة واحدة إما بعد التكفين مباشرة في المغسلة أو ينتظر إلى أن يصلي عليها في المسجد، ما أنه يصلي عليها مرتين فهذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف. نعم. السلام عليكم. أخ ميسر يقول وذكرت من الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور ممنوعة، فإذا وقع التأجير والبيع في عقد واحد فهذه الصورة الممنوعة، أما إذا كان تأجيرا مع وعد بالتمليك إما بهبة أو ببيع مثلا أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، ولهذا يختلف هذا بحسب طبيعة العقد. وأحيل الأخ على دروس التي ألقيتها في دورة جامع الشيخ الإسلام تيمية في فقه المعاملات المالية المعاصرة، أحد الدروس على التأجير المنتهي بالتمليك، تكلمت عنه كلاما فصلا، يرجع له في موقع الجامع، وأظن أيضا موجود في موقع الإنترنت، يعني يرجع له وسيجد إن شاء الله تعالى تفصيلا في هذه المسألة. هذا غير مشروع مثل هذا العمل، ربما يكون بدعة، لأن تخصيص صور معينة ثم القول بأنك سترى من أعانك هذا رجم بالغيب، ليس في هذا دليل ولا أثر ولا، فما الذي يدريك؟ وربما أن الشيطان يأتي ويلقي في نفسه أن فلان هو الذي أعانك، والشياطين تحرص على أضلال بني آدم، فهذا لا شك أنه خطأ كبير. أو أن القارئ يقول لها، الراقي يقول تخيل، أو من تتهم أو نحو ذلك، هذا وحديث من تتهمون ضعيف، هذا حقيقة يوقع العداوة والبغضة بين الناس ويفتح من الفساد ومن الشر ما الله به عليه. أذكر أن رجلا يقول إن زوجته ذهب بها لراقي، وأخته ذهب بأخته ليس زوجته، أخته ذهب بها لراقي، وأنه تكلم على لسانها شيطان، قال إن الذي سحرها هو زوجته، وحصلت قطيعة، وأمره أبوه وأمه بأن يطلق زوجته، حصل قطيعة إلى الآن من سنوات. فقلت له يعني كيف يصدق شيطان؟ عجيب أن هذا الناس، أن الناس لو رأوا إنسانا لا يعرفونه وأتى لهم بخبر ما صدقوه وهو إنسي، فكيف بجني بل كيف بشيطان؟ الشيطان حريص على فساد يعني العلاقات بين المسلمين، خاصة بين الأقارب وبين الأرحام، فلا يجوز تصديق هؤلاء، وصدقهم فهو آثم. ومثل يعني القراء الذين يتوب مثل هذه، هذا من رجم الغيب، لماذا اخترت هذه الصور؟ ثم أيضا ما الذي يدريك؟ ربما يأتي الشيطان ويلقي في بل هذا الإنسان بأن الذي أعانه فلان، هذا يفسد العلاقة بينهما ويورث القطيعة، بل إنه ربما يتسبب في قذف إنسان بريء، وهذا من أصعب ما يكون على النفس أن تقذف بشيء وهي بريئة منه. ولهذا ورد الوعيد الشديد في حق من قذف غافلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيعني لعنوا في الدنيا والآخرة، لأن الأثر كبير وشديد. هذا وإن كان قد ورد في الزنا أيضا، ربما يكون أحيانا الرمي بالسحر أشد من الرمي بالزنا، فالإثم عظيم وكبير. ولهذا فهذه مسالك لا شك أنها غير مشروعة، وينبغي الإنكار على من فعل ذلك إنكارا شديدا، أن هذا يفتح من أبواب الشر والفساد والقطيعة بين المسلمين، ما الله به عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معك الشيخ محمد أقراص قص واحد. نعم طيب، ما قص واحد اسمه.